بها وقاتا. توجد غير الله عند موتك وحياته. Yeah. تسمو بسرعة إلى ذروات العرفان مع خالص الفكر. فما من ولي إلا هام بذكره على عدد الأنفاس في الروح والسر. الله الله يا الله الله يا مولانا الله الله يا الله ربنا بحالي. نتائج ذكر الله ليس لها حصر فواظب أخي ولا عاشيا وبالفجر. يا الغافل عن مولاه فالغفل ذاويها لا إله إلا الله الدوى كل فيها. تلهيك مسامة تحيي القلب الراشي بذكر الجلالة. صادق وبأمره لا إله إلا الله من يحقق الأشياء لا إله إلا الله كلها عند نظره لا إله إلا الله يراها الكل وحيد لا إله إلا الله ويشاهد ويسمع الحقيقة لا إله إلا الله وشمسها تشعشع لا إله إلا الله أنا مطبوع في قومي أنا مطبوع في قومي وأدب في مقالي وأدب في مقالي وأفكر ومربي وأفكر ومربي لمعالي الرجال سعرفوني سلموا لي لحالي أنا بالله أنطق ومن الله أسمع كيف تخفى الحقيقة وشمسها تشعشع الله عليه سلام الله.